الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نبدأ بإذن الله تعالى في تكملة شرح كتاب المعتصر من شرح المختصر من علم الأصول. تكلمنا في المرة السابقة عن باب الأمر، تكلمنا عن صيغ الأمر وذكرنا منها فعل الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر. تكلمنا أيضا عن بعض القواعد المتعلقة بالأمر، كقاعدة أن الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب إلا لصارف. تكلمنا أيضا عن قاعدة الأمر للفور، وذكرنا أنه قد تأتي بعض القرائن تدل على أنه ليس على الفور. تكلمنا أيضا عن مسألة الأمر بعد الحظر، ذكرنا أن المذهب أن الأمر بعد الحظر للإباحة، ولكن رجحنا أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. تكلمنا أيضا عن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، ذكرنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدورا ومأمور بتحصيله. تكلمنا أيضا على أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بشرط أن يكون مقدور ومأمور بتحصيله، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس من الحكم التكليفي فهذا ليس بواجب. الآن بإذن الله تعالى نتكلم عن باب النهي. الكلام في باب النهي متشابه مع الكلام في باب الأمر، لذلك كل ما ذكرنا من أمور في باب الأمر هي بعينها نفس الأمور التي سوف نذكرها في باب النهي. لماذا؟ لأننا سبق أن ذكرنا أن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده، ذكرنا فيها ثلاثة أقوال: أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد، ليس هو عين النهي عن الضد، القول الراجح قول أهل السنة أن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن الضد. يقول ابن قدامة في روضة الناظر: اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وازن من النواهي على العكس، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير. يعني إن شاء الله، يعني الآن كأننا نراجع باب الأمر. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا أن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن الضد. تعريف النهي، هذه أول مسألة يتكلم فيها بإذن الله تعالى في باب النهي. تعريف النهي، لو تتذكروا سبق أن عرفنا الأمر بأنه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. سبق في باب الأمر أن ذكرنا أن الراجح في حد الأمر اشتراط الاستعلاء دون العلو. لماذا؟ لأن الاستعلاء صفة للأمر، صفة للكلام، أما العلو فهو صفة للآمر. نحن نتكلم عن الأمر أنه قول، نتكلم عن الكلام نفسه وليس الآمر. إذن العلو هو صفة للآمر فهو خارج عن حقيقة التعريف، لأننا نتكلم عن القول نفسه، الكلام نفسه صفة الأمر. هذا الكلام أيضا من اشتراط الاستعلاء في الأمر أيضا ينسحب على النهي، فالنهي أتوا لكم تعريف الأمر الآن، هو الآن أمامكم. الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. النهي هو بعينه، ولكنه قول ايضا يتضمن طلب بدل من الفعل، طلب الكف على وجه السلام. اذا الامر قول الطمع قول يتضمن طلب الفعل، وهذا يتضمن طلب الكف، كلاهما على وجه الايه السلام. ما معنى الكف؟ المراد به الترك، يعني ان لا يفعل. يرى كثير من الأصوليين أن الكف فعل من الأفعال، يعني الترك هذا فعل، أنت تركت يعني لم تفعل، لكن الأصوليين يقولون أن الكف فعل. الأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا ينهاهم الربانيون، يعني هنا الربانيون والأحبار تركوا الأمر والنهي، لم يفعلوا معهم الأمر والنهي، لم ينهم عن قول الإثم ولا أكلهم السحت. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأثنيهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ما هو صنيعهم؟ صنيعهم هنا تركهم نهيهم عن قول الإثم وأثنيهم السحت. هذا الترك سماه الله عز وجل في هذه الآية الكريمة صنعا، قال لبئس ما كانوا يصنعون، يعني تركهم النهي المذكور. هذه الآية صريحة في أن الترك فعل. آية أخرى تدل أيضا على أن الترك فعل، قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أيضا تركوا التناهي عن المنكر. قال تعالى لبئس ما كانوا يفعلون. سمى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة تركهم التناهي عن المنكر فعلا، وذمه لبئس ما كانوا يفعلون، أي تركهم التناهي عن كل منكر يفعلوه. هذه الآية أيضا صريحة في أن الترك فعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سمى ترك أذى المسلمين إسلاما، واضح؟ الترك المسلم من سلم يعني ترك أذاهم سماه إسلاما، مما يدل أيضا على أن الترك فعل في كلام العرب. قول بعض الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في بناء المسجد في المدينة لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا الفعل المضلل. سمى قعودهم عن العمل وتركهم له عملا مضللا. إذن الصحيح أن القول فعل، الصحيح أن الكف فعل، دل على ذلك الكتاب والسنة واللغة كما إيه؟ كما بينا. إذن قولنا في تعريف النهي قول يتضمن طلب الكف، وعرفنا أن الكف هو إيه؟ هو فعل، فعل يؤاخذ عليه العبد. فهذا القول يطلب منك أن تكف، أن تترك أمرا، وهذا القول يكون على جهة الاستعلاء، يعني الغلظة والشدة. هذا هو معنى إيه تعريف النهي. النهي له صيغ، النهي له صيغ. الصيغ الموضوعة في اللغة للنهي تدل بمجردها على النهي. هذه الصيغة هي تكلمنا في الأمر على صيغ كثيرة. أما النهي فله صيغة واحدة وهي أن يكون المضارع مقرون بلا الناهية، كقول مثلا قائل لغيره لا تفعل، ولكن بشرط أن يكون على وجه الاستعلاء. لابد من هذا الشرط، هذا القيد، أن يكون على لا تفعل ويكون على وجه الغلظة أو الاستعلاء أو ترتيب العقاب على على هذا الأمر، هكذا لا تفعل يكون على وجه الاستعلاء. من أمثلة ذلك قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، هذا نهي. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا نهي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يثوم على ثوم أخيه، هذا والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. لو تتذكروا الآن تكلمنا عن مسألة أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده ولكنه مستلزم لذلك، إذن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن الضد. هذا الكلام يفيدنا في باب النهي. يقول الشيخ العثيمين لما عرف النهي أنه بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بله الناهية، خرج بهذا القيد أن هي هذه الصيغة المخصوصة اللي هي لا مع المضارع، لأن هي مع المضارع، خرج ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر. إذا قلت لك دع أو أترك أو كف، هذه صيغة أمر، هذه صيغ أمر كما تكلمنا عنها في المرة الماضية، ليست لا تفعل، مش ليست صيغة نهي، هذه صيغة أمر، هي متضمنة لترك العكس، ترك الضد متضمنة لذلك. دع يعني هي لا تأخذ، واضح؟ كف يعني لا تفعل، ولكنها جاءت بصيغة الأمر، فهي في الحقيقة هذه الصيغ ليست صيغ نهي ولكنها صيغ أمر متضمنة النهي عن الضد، واضح؟ هذا هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة، لأن هذه المسألة خلفها مسألة عقدية. من قال أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد، هؤلاء قالوا ذلك لقولهم بالكلام النفسي، ينفون أن الله عز وجل يتكلم، فعندهم الكلام هو عبارة عن معاني تتردد في ذات الله عز وجل، إذا أراد أن يتكلم خلق خلقا اسمه الكلام فتكلم، خلق الكلام في غيره أوحاه إلى جبريل فتكلم به جبريل عليه السلام، لكنه لا يتكلم، لا، الكلام عندهم ليس ألفاظ تخرج من الله عز وجل، مع أن الله عز وجل في حديث في البخاري إن الله يتكلم بصوت وحرف يسمعه من قسى كما يسمعه من دنا. فالأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن الضد ولا هو ليس عين النهي عن الضد، ولكنه مستلزم، فالأمر غير غير النهي. إذن صيغ دع اترك كف هذه أوامر وليست نواهي. نعم هذه الأوامر تستلزم النهي عن الضد. سؤال يقول العين تزني كعقوبة الزنا. طبعا العين تزني وزناها النظر، ليست فيها حد، يعني الزنا الكبائر يعني كما تكلم عليها العلماء، وإن كان هذا يعني خارج الأمر، يعني الأسئلة تكون داخل الدرس إن شاء الله. العلماء لما تكلموا عن الكبائر تكلموا عن الكبائر هي ما يكون عليها عقوبة في الدنيا، حد في الدنيا، مثلا الزنا فيه الرجم أو الجلد، السرقة فيها القطع، وهكذا، هذه تكون كبيرة، وعيد من أهل الإيمان فأولئك هم الكافرون، وهكذا أيضا يكون فيها حد أو وعيد بنار أو لعن أو نفي إيمان إذا توفر في الفعل المعصية أحد هذه الأشياء فهي كبيرة من الكبائر، وإلا تكون صغيرة. الزنا عقوبة الزنا فيها حد، هذه كبيرة، أما مقدماته فليس فيها حد، فهي من الصغائر، ولكن زنا العين محرم والنظر محرم بالآية بالقرآن وبالسنة محرم، ويجب أن تكف عنه لأنه مقدمات الزنا. واضح كده جاب السؤال، لكن ان شاء الله الاسئله تكون داخل الايه، داخل الدرس. تكلمنا الان عن صيغ النهي، عن صيغه النهي اللي هي لا، النهي مع الفعل المضارع. هناك صيغ اخرى يستفاد منها التحريم، ليست على نفس الصيغه الايه المذكوره، لكنها ايضا يستفاد منها التحريم. مثلا ان يوصف الفعل بالتحريم، يستخدم نفس ايه ماده الحرام، كقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم، حرمت عليكم الميتة. اذا هذه الامور، نكاح الام او اكل الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه محرمات. من اين استفدنا ذلك مع ان لا وانت منهي عن فعلها، منهي عن نكاح الام، منهي عن اكل الميتة، منهي عن اكل الدم او لحم الخنزير، مما من اين استفدنا هذا النهي؟ من كلمة ايه حرمت، هذا ايضا من الصيغ التي يستفاد منها التحريم والنهي عن الايه، عن الفعل. ايضا من الصيغ التي يستفاد منها التحريم ايضا لعن الله او لعن الرسول صلى الله عليه وسلم للفاعل. اذا لعن الله عز وجل او لعن رسوله صلى الله عليه وسلم الفاعل، فدل على ان هذا الفعل محرم. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اذا النهي عن اتخاذ المساجد، القبور مساجد، محرم. هناك نهي، النهي للتحريم، واضح. اذا هذا نهي عن اتخاذ القبور مساجد. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، اذا النمص محرم. من ماذا؟ من كلمة لعن الله، بل هذه الصيغ تدل على انها ايه، انها من الكبائر، اللعن كما تكلمنا الان عن ايه، عن الكبائر. من الصيغ الاخرى التي استفاد منها التحريم ايضا توحد الفاعل بالعقاب، كقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، هذه افعال كلها محرمة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذا هذه الأمور التي ذكرت، أن يدعو مع الله إلها آخر، أن يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الزنا، كل هذه الأمور محرمة للتوعد للفاعل بالعقاب. إذا توعد الفاعل بالعقاب هذا يدل على أن هذا الفعل محرم. أيضا إذا كان هناك حد على الفاعل، كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا حد على الزنا، يدل على أن الزنا محرم. إذا وصف العمل بأنه من صفات المنافقين أو من صفات الكفار، يقول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إذا خداع الله محرم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا، هذه الصفات من صفات المنافقين دل على أنها محرمة. أيضا قد يكون الخبر مضمن للنهي، تكلمنا عن الايه الخبر والانشاء، قد يكون الكلام في صيغه الخبر وقد يكون في صيغه الانشاء، وقد يكون خبر مضمن الانشاء او انشاء مضمن الخبر، وتكلمنا عن ايه امثله. هنا قد ياتي خبر ولكنه يضمن النهي، كقوله تعالى انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا خبر مضمن النهي عن موالاة من وصفوا في صدر الآية الذين قاتلوكم وأخرجوكم وظاهر، وهكذا يحرم تولي هؤلاء الكفار. هذا خبر مضمن معنى النهي. تكلمنا في درس الأمر على أن النهي للتحريم إلا لصارف، النهي للتحريم إلا لصارف، الأمر أقصد الأمر للوجوب إلا لصارف. الآن أيضا نفس الكلام، النهي للتحريم إلا لصارف. الكلوزاني في التمهيد يقول النهي يقتضي التحريم. طبعا هناك أقوال حتى في الأمر للوجوب، هناك أقوال كذلك في النهي. النهي الصحيح فيها أنه للتحريم، يعني إذا سمعت أمرا لك أن تقول أن هذا الأمر للوجوب. من يريد أن يقول لك أن هذا الأمر للتهديد، للإباحة، للندب، لكذا لكذا، يأتي بإيه؟ بقرينة. أيضا الناهي أساسا للتحريم. من يريد أن يصرف عن هذا المعنى لابد أن يأتي بإيه؟ بقرينة تدل على الإيه؟ على هذه القواعد متفق عليها. لكن هناك خلاف، البعض قال أن النهي أساسا للتنزيه، كما قال أن الأمر أساسا للند. الأشعرية توقفوا، قالوا لا نقول للإيه؟ لا للتحريم ولا للتنزيه، توقف هذه المسألة. ولكن الكلوزاني يقول النهي يقتضي التحريم. من الأدلة على ذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا من النهي الكف عن الفعل وتركه، وفهمهم مقدم على فهم غيرهم. انظر ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخابر، المخابرة أصلها من الخبر اللي هي الأرض الزراعية. المخابرة يعني شخص يؤجر الأرض لشخص آخر بجزء من ما يخرج منها. طبعا المخابرة لها شروط، طبعا هي مستوفاة في كتب الفروع، ونتكلم عنها إن شاء الله لما نأتي لها من باب من كتاب دليل الطالب. لكن المخابرة هي تأجير الأرض الزراعية. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع ابن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناها. الشاهد من الكلام هذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة، أن الصحابي قد يغفل عن بعض السنن. كنا نخابر حتى أخبرنا رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناها. فهم أن النهي يدل على الترك، لم يقل أن النهي للتنزيه، النهي لكذا لكذا، لا، توقف وترك هذا الأمر وعلم أن منه هذا الفعل محرم، فهذا هو الشاهد. من الأدلة أيضا على أن النهي للتحريم أن السيد إذا نهى عبده عن فعل شيء فخالفه فعاقبه السيد لم يلم على على ذلك، على هذه العقوبة. لو كان النهي ليس للتحريم لاستحق اللوم على العقاب. واضح؟ وأيضا لما استحق العبد العقوبة، يعني هو يعني الاستدلال مزدوج، السيد عاقب العبد إذا لأنه عطوه عن فعل شيء فعاقبه، هو لا يلام، وأيضا لا نقول أن العبد لا يستحق العقوبة، العبد يستحق العقوبة وهو لا يلام على على عقابه، فهذا يدل على وجوب امتثال الأمر ووجوب الانتهاء عن النهي إلا إذا جاء صارف يدل على خلاف ذلك. مسألة اللي هو الصارف يجعله للكراهة كما تكلمنا قبل ذلك عن المكروه. الآن نتكلم على مسألة أخرى، أن النهي قد يخرج عن التحريم لمعاني أخرى، ولكن لابد من دليل. مثلا أنا هذكر أشياء كثيرة، هذه الأشياء واضح كده، هذه الأشياء متداخلة وفي بعضها خلاف وفي بعض الأمثلة نظر، نظر لقوة الدليل الصارف، يعني هل هذا الدليل يصلح للصرف أم لا، فيها خلاف. يعني هذه المسائل تجد التنازع فيها إيه شديد بين العلماء. نحن لا نتقيد، نحن نتقيد بفهم وعمل السلف الصالح، لا ننشئ قولا إلا ولنا فيه سلف، لكن أنا أذكرها بس إيه للتمثيل. وهذه الأمثلة ذكرها ابن النجار في شرح كوكب المنير، يقول أن النهي يكون للكراهة لدليل صارف، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا هو المذهب، أن النهي هنا للكراهة. طبعا في مسألة إن شاء الله لما نتكلم، يعني إن شاء الله يأتي الكلام فيها، أو أنا أظن تكلمت عليها في الكتاب الأصلي اللي هذا هو مختصره، الأوامر في الأداب والنواهي في الأداب. هل هذه النواهي للتحريم أم للكراهة، والأوامر للكراهة للندب أم للوجوب؟ هذه مسألة خلافية شديدة، وكنت يعني وقفت، يعني لم أقف عليها، لكن سمعت عن رسالة علمية في هذه المسألة، وإن شاء الله يعني هذه المسألة تحتاج أن نتكلم عنها مرة كاملة، لكن فيها خلاف عند العلماء. بعض العلماء يضطرب في هذه المسألة، لكن أنت إذا تمسكت بالظاهر لا تستحق اللوم. لو قلت أن لا يمس أحدكم ذكره بيمينه هذا نهي للتحريم وليس للكراهة، من صرف لم يذكر صارفا إلا أن هذا النهي نهي إرشادي، وتكلمنا على أن الأمر الإرشادي للند والنهي الإرشادي للكراهة. فاليمين لقراءة القرآن والتسبيح وهكذا، اليسار للاستنجاء ونحو ذلك. فهنا نهي أن يمس أحدكم ذكر وهو يبول بيميني هذا نهي إرشادي، فهذا نهي للكراهة. من تمسك بالقاعدة العامة ويقول هذا ليس صارف، لا يصبح صارفا، هذه مسألة فيها خلاف، فله أن يقول بالتحريم. فكده يعني أنا أذكر لكم أن هذه الأمثلة بعض فيها خلاف نظرا لاختلاف في الصارف نفسه، هل هو يصبح صارف أم لا. يأتي النهي أيضا للتحقير، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. هذه ظاهرة الحياة الدنيا، هذا أمر حقير، فلا تمدن لتحقير ما عندهم. أيضا يأتي النهي لبيان العاقبة، نحو قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يأتي أيضا للدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا ليس نهي، لا تزغ هذا دعاء. يأتي أيضا لليأس، نحو قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لن يقبل منكم عذر، ما يؤوس من توبتكم وقبول عذركم. يأتي أيضا للإرشاد، نحو قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. البعض قال أن هذا للتحريم، لكن المذهب أن هذا للإرشاد. لماذا؟ لأن هذه الأشياء التي يسأل عنها السائل حين السؤال لا يعرف أنها تؤدي إلى محظور، فالتحريم لابد له من دليل محقق، هو لا يعلم أنه يؤدي إلى محظور، فالنهي عند بداية السؤال قبل معرفة أنه يؤدي إلى محظور نهي للإرشاد وليس للتحريم. يأتي النهي أيضا للتهديد، السيد إذا أمر عبده بشيء ولم يفعله فقال له لا تفعله، يعني العادة أنني سوف أعاقبك، لا تفعله يعني وتستحق العقاب، فهذا لا تفعله يعني للتهديد. يأتي النهي أيضا للالتماس، إذا قال النظير لنظيره، الشخص لنظيره لا تفعل، فهذا يلتمس منه كالدعاء، لكن الدعاء خاص بالله عز وجل والتماس بين النظراء. يأتي للتصبر نحو لا تحزن إن الله معنا، يصبره. يأتي للتسوية تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يأتي للتحذير ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يحذرهم من إيه؟ من الموت على غير الإيه؟ الإسلام، على غير الإسلام. هذه بعض المعاني التي يأتي إليها النهي لقرناء. ذكرنا الكراهة، التحقير، بيان العاقبة، الدعاء، اليأس، الإرشاد، التهديد، الالتماس، التصبر، التسوية، التحذير. كل هذه المعاني يخرج عنها النهي، ولكن لابد من ايه؟ من قرينة. باب النهي كده ايه يعني؟ باب النهي انتهى. نبدأ ان شاء الله سريعا ايضا في باب اخر اللي هو باب التكليف. هل هناك اسئلة في النهي؟ يعني باب النهي يسير كأنه مراجعة على ايه؟ على الامر، يعني ليس فيه شيء جديد. باب التكليف. نعم، باب التكليف. نعرف بداية المكلف. المكلف هو، أكتب التعريف أمامكم الآن. المكلف هو الآدمي البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ. نتكلم عن جزئيات هذا التعريف. الآدمي، أنا صدرت التعريف بقول الآدمي، هذا جنس في التعريف. لماذا؟ حتى يخرج غير الآدمي، حتى يخرج الجن. الجن مكلف أم غير مكلف؟ الجن مكلف في الجملة، ولكن تكليفهم لا على حد تكليف الإنس. في فروق بين تكليف الإنس وتكليف الجن. الطوفي تكلم في شرح الروضة يقول وقع النزاع بين الفقهاء في أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا. الطوفي كان تلميذ ابن تيمية، يقول استفتي فيها شيخنا أحمد ابن تيمية فأجاب فيها بما ملخصه أنهم مكلفون يعني بالتكاليف بالجملة، لكن لا على حد تكليف الإنس بها. لماذا؟ لأنهم مخالفون للإنس بالحد. طبيعة خلق الإنس غير طبيعة خلق الجن طبعا بالضرورة، طالما أنهم مختلفون في الطبيعة يخالفونهم في بعض التكاليف. فالطوفي يمثل لذلك، يقول مثلا الجن عنده قوة على الطيران في الهواء، ممكن يخاطب بقصد البيت الحرام يعني الحج طائرا. طبعا الإنس لا يكلف بهذا. لماذا؟ لأن هذه القوة ليست فيه. يعني ممكن بعض التكاليف يخالف فيها الايه، لكن في الجملة عندهم تكليف ويعاقبون ويثابون ويدخلون الجنة او النار في الجملة. لكن من ناحية الفروع وتفصيلات التكاليف في خلاف بين تكليف الانس وتكليف الجن نظرا لاختلاف طبيعة كل ايه منهما. اذا الادمي، لان احنا لا نعرف فروع تكاليف الايه الجن من الجملة مكلفون. التكليف في الجملة هو مكلف مثل تكليفنا، لكن في بعض الأمور مختلفة يختلف تكليفهم. نعم، عشان أنتم طاقات أكبر من إيه. نعم، زي ذكرنا الآن مسألة أنهم يكلفون مثلا بالطيران الحج طيرانا، أما نحن فلا، لا ليست عندنا القدرة على الإيه على الطيران مثلهم. إذن الخلاصة أن الجن عندهم تكليف في الجملة كتكليف الإنس، ولكن يخالفونهم نظرا في بعض التكاليف نظرا لخلاف طبيعة خلق كل منهما. إذن أنا أتكلم الآن عن تكليف الآدمي، وليس تكليف الجن. فصدرت التعريف بالإيه، المكلف هو الآدمي البالغ. البالغ هذا يخرج الآدمي، نعم تكلمنا عن تعريف الإيه الآدمي، البالغ يخرج غير البالغ. طيب نتكلم عن تكليف المميز اللي هو غير الإيه، غير البالغ. الشيخ العثيمين يقول في التعريف لما قلنا البالغ خرج الصغير، طبعا الصغير لا يكلف لا بأمر ولا نهي كتكليف البالغ. إذا أمر بالعبادات بعد التمييز طبعا يكون من باب التمرين على الطاعة، إذا منع منعناه من المعاصي ليعتاد الكف عنها، لكنه ليس إيه بمكلف. الطوفي في شرح في المختصر نفس مختصر الروضة يقول تكليف المميز فيه قولان في المذهب، أنه مكلف وأنه غير مكلف. مكلف لأنه يفهم الخطاب. القول الثاني أنه غير مكلف وهذا هو الأثر، يعني حتى الخلاف في وجوب الصلاة وجوب الصوم، هل يصح منه الأفعال، هل يصح عتقه، هل يصح طلاقه، ظهاره، إيلاءه، نحو ذلك، مبني على إيه، هل هو مكلف أم إيه أم غير مكلف. الشنقيطي في المذكرة يقول الصبي المميز أن جمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا، لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. الإمام أحمد في رواية مرجوحة أنه إيه، أن الصبي المميز مكلف. مذهب مالك أن تكليف الصبي يكون بالمكروه والمندوب، لكن الواجب والحرام لا فرق. إذا كان أمر مندوب أمر مكروه يكلف به الصبي المميز، أما الواجب والحرام فلا، لأنه لا يعاقب، ليس عليه إثم بفعل الإيه المحرم ولا ترك الواجب. لكن أما المكروه والمندوب استدلوا على تكليفه بحديث الخصعمية اللي أخذت بضبعي صبي وقالت يا رسول الله ألا هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رفع الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألا هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهذا كان ليس حج طبعا الفريضة، لأن هذا بالإجماع إذا بلغ يطالب بإيه، هذا الصبي إذا بلغ يطالب بإيه، بحج الفريضة، فهذا حج مندوب. أنا راجح عندي أن الصبي غير مكلف مطلقا، وأن فعله للعبادات على سبيل التمرين، سواء كان فعل الواجبات أو المندوبات أو ترك المكروهات أو المحرمات، هذا من باب التمرين والتعود. لماذا؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون طبعا حتى يعقل، والنام حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. هذا نص في المسألة، تكليف الصبي لا يكون إلا بعد البلوغ، تكليف الصبي لا يكون إلا بعد الإيه، بعد البلوغ. واضح الآن؟ إذن الراجح أن الصبي المميز غير إيه، غير مكلف. ما نحن إيه ذكرنا في التعريف، الأدمي ليخرج تكليف الجن، البالغ ليخرج تكليف الصبي، والإيه والمميز لأنهم إيه غير مكلفين حتى البلوغ. العاقل، العاقل نتكلم على تكليف المجنون. سن البلوغ العلماء يقدروها بخمسة عشر سنة، أو معروف أن المني ينزل من الذكر والحيض ينزل من المرأة، ولكن يعني إيه الغالب العلماء يقدرونه بخمسة عشر إيه عشرة سنة. شيخ العثيمين لما يتكلم على تكليف المجنون لما ذكر في تعريف المكلف العاقل قال خرج المجنون، لا يكلف لا بأمر ولا بنهي. طبعا لا يكلف لأنه ليس مكلفا بالخطاب التكليفي، الخطاب الطلبي، لكن كما ذكرنا قبل ذلك أن هؤلاء مجنون، صبي، صغير، مميز، غير مميز، كل هؤلاء يكلفون بالأحكام الايه الوضعية، إذا أتلف شيء ضمنه وليه. واضح هذا خطاب وضعي. المال أيضا الزكاة في مال الصبي، الزكاة في مال الصبي يخرجها الولي، يقولون كيف معناه غير مكلف، نقول هذا حق في المال، هذا حق في المال، هذا من الخطاب الايه الوضع وليس من الخطاب التكليف. إذن المجنون غير ايه مكلف بنص الحديث الذي ذكرناه، ولذلك قلنا ايه العاقل، العاقل حتى يخرج الايه المجنون. الذاكر فيخرج الناسي، يعني من فعل فعلا محرما وهو ناسي فلا شيء عليه، اكل في الصيام وهو ناسي يتم صومه، ترك واجبا وهو ناسي فلا شيء عليه حال نسيانه. طبعا ايه يفعله عند الايه عند التذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة فليصليها إذ ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إيه إذ ذكرها. طبعا إن الناس إذا تذكر فعل يشترط أن يكون الإيه هذا الواجب غير مقيد بسبب، مثلا صلاة الكسوف، صلاة الكسوف مقيدة بسبب، أنا نسيت أن أصلي الكسوف، رأيت الكسوف ونسيت أن أصلي ثم تذكرت بعد أن انجلت الشمس، هل في هذه الحالة يعني على القول بوجوب صلاة الكسوف أقضيها؟ لا تقضى. ليه؟ لأن السبب ذات. بس إيه قيد يعني إيه بس لتوضيح الكلام، لكن النسيان عذر، من فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. بعد ذلك كنا في تعريف ماذا؟ الذاكر غير الملجأ، يعني غير المكره، لان الاكراه عندنا نوعين، اكراه ملجئ واكراه غير ايه غير ملجئ. الشيخ العثيمين يقول في رساله الاصول علم الاصول من اكره على شيء على ايه على شيء محرم لا شيء عليه لا يؤاخذ. لو اكره على كلمه الكفر بشرط ان يكون قلبه مطمئن بالايمان فلا شيء عليه، من أكره على ترك واجب فلا شيء عليه. واضح؟ واحد أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها يقضيها بعد الايه بعد زوال الإكراه. الإكراه كما تكلمنا نوعين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي لا يكون للمكره فيه قدرة على الامتناع، يعني يكون كالآلة في يد المكره، يكون كالآلة على وقت على الايه. نعم في سؤال يعني ايه انا لم اره الا الان، يعني المجنون اذا كان عنده مال يجب تزكية ماله؟ نعم نعم يجب تزكية ماله، طبعا يزكى كالايه كالصغير، لان هذا حق في المال، هذا حق في المال، وهذا من الخطاب الايه ان هذا المجنون له ولي، الولي يخرج عنه الايه المال، وكما يخرج المال عن الايه عن الصغير. الاكراه الملجئ كما قلنا يعني ان المكره يكون ليس عنده قدره على الامتناع، كالآلة في يد المكره، مثلا شخص قيد شخص وألقاه من مكان مرتفع على صبي فمات الصبي، من الذي يضمن، المباشر أم المتسبب؟ هنا في هذه الحالة يضمن الايه المتسبب وليس المباشر، يعني الذي ألقاه الذي يضمن، لأنه كالآلة. شخص أقسم أن لا يدخل دار فأخذه شخص وربطه وأدخله عنوة في هذا الدار فليس عليه إثم ولم يحنث، لأن هذا يكره ايه إكراه ملجئ. لكن إكراه غير الملجئ مثلا يقول لك إن لم تفعل كذا هددك مثلا بالقتل أو الضرب أو السجن، اقتل فلان وإلا قتلتك، اقتل فلان. لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تبتدي نفسك بغيرك، هذا هذه نفس معصومة لا تقتلها لتنجو أنت، فهذا لا يجوز لك القتل لكي إيه تنجو بنفسك. فهذا الإكراه إكراه غير إيه مجرد، أنت عندك اختيار تقتل لتدفع الضر عن نفسك أم لا، فهذا إكراه ملجئ لا غير ملجئ، لأنك إيه لك اختيار. أما الإكراه الملجئ فأنت ليس لك فيه إيه خيار. إحنا انتهينا من الكلام على التكليف وعرفنا المكلف، فنكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل الكلام على باب العام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.